فما حوى الغاية في 1000 سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين، فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ، والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع للراجح، والمراد به المتن المعتمد عند أهل الفن. فالمراد بالرجحان اعتماد ذلك المتن لكونه محررا وفق ما انتهت إليه معرفة أرباب ذلك العلم. فلا ينتفع طالب بحفظ المغمور في فن وترك مشهوره، كمن يحفظ 1000 الآثار في النحو ويترك 1000 ابن مالك. فمن معايب أخذ العلم حفظ المتون غير المعتمدة عند أهله، فملتمس العلم لا بد له من حفظ، وقوة الحفظ تنفق في المحفوظ المعول عليه مما اعتمده أهل العلم في فنونهم على اختلافها. ومما يخل بحفظ المتن المعتمد آفتان عظيمتان، ومما يخل بحفظ المتن المعتمد آفتان عظيمتان، إحداهما حفظه من نسخ غير متقنة، حفظه من نسخ غير متقنة، فيعمد ملتمس العلم إلى محفوظ يتخذ له نسخة لا يبالي بصحتها فيأخذها بعجرها وبجرها، وربما حفظ ما فيها على وجه يخالف ما عليه المعتمد في ضبطه ونقله. والآفة الثانية حفظه من نسخ دخلها الإصلاح، حفظه من نسخ دخلها الإصلاح، والمراد بالإصلاح تصرف غير المصنف في متن ما، تصرف غير المصنف في متن ما، بأن يعمد أحد إلى متن معتمد فيقوم فيه شيئا رأى أن الأولى كونه على هذه الجهة، كأن يذكر المصنف كلاما فيقول لو قيل كذا وكذا فهو أولى، ويدخل ذلك في المتن ويحوله على هذا الوجه. ولم يكن أهل العلم يعمدون إلى ذلك، بل يجعلون ما يعرض لهم من الإصلاح في حاشية ذلك المتن المعتمد. فإذا اتفق وقوع بيت من الشعر مثلا في متن معتمد على خلاف ما في الفن اعتمادا، أو ما يباين قواعد الشعر نظما، كان يعلق أحدهم في حاشية تلك النسخة فيقول الأقوم أن يقول كذا وكذا، ويذكر ذلك الإصلاح. ومن طالع منكم شرح ابن غازي المكناسي على 1000 ابن مالك رأى كثيرا من الأبيات التي رأى ابن غازي أن يكون لها في النظم وجه آخر غير الوجه الذي ذكره ابن مالك، لكن لم يعمد أحد من تلاميذ ابن غازي ولا من بعدهم من أبناء تلك المدرسة المغربية إلى جعل إصلاح ابن غازي أصلا يحفظ فيدخل في أبيات الألفية ما عنا لابن غازي من التقويم ثم يحمل الناس عليه، فإن هذا مما يعاب ولا يحمد. ومن كانت عنده زيادة علم يريد بها النفع الناس في إصلاح شيء من المتون المعتمدة فإنه يجعلها في حاشية ذلك المتن المعتمد حفظا لحق صاحبه وتعظيما لبقاء المتن المعتمد على ما تداوله أهل الفن. ويرتفع هذا العيب إذا تعلق هذا الإصلاح بخطاب الشرع، فإنه حينئذ يكون سائغا، كأن يكون مقيد متن معتمد جعله على قراءة غير القراءة المشهورة في البلد، فأثبت ما في ذلك المتن من الآيات وفق القراءة المشهورة، كالأمر الذي عمد إليه أشياخنا فمن قبلهم من المشارقة إلى تحويل قراءات الآيات الواردة في الواسطية إلى خلاف القراءة التي كان يقرأ بها المصنف ابن تيمية الحفيد، فإنه كان يقرأ بحرف أبي عمرو بن العلاء، ثم جعله أهل العلم من المشارقة لما طبعوا الواسطية على حرف رواية حفص عن عاصم، فمثل هذا مما يحمد. ومثله كذلك إصلاح ألفاظ الحديث النبوي في متن ما وفق ما في الأصول التي عزي إليها، فلو قدر أن متنا ما ذكر لفظا في حديث معزوا إلى كتاب ثم فقد هذا اللفظ من نسخنا لم يكن معيبا أن يحمل هذا اللفظ على وفق ما نجده في الأصول التي عزي إليها. ثم ذكر الأمر الثاني وهو أخذ ذلك المتن على مفيد ناصح، فيفزع إلى شيخ يتفهم عنه معاني ذلك المتن يتصف بوصفين، أولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فيه وصارت له ملكة قوية. وذكر الأصل فيه وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، أي تتلقون العلم بالأخذ عني أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتلقاه عنكم من بعدكم. وهكذا في قرون الأمة، فإن العبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب. وأما الوصف الثاني فهو النصيحة بأن يكون المعلم ناصحا، وتجمع معنيين: أحدهما صلاحيته للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم. فأما الأول وهو صلاحيته للاقتداء به أن يكون على حال حسنة من امتثال الشريعة، فيصلح أن يكون مقتدا به بامتثالها مع الاهتداء بهديه ودله وسمته. والهدي اسم للطريقة التي يكون عليها العبد، والهدي اسم للطريقة التي يكون عليها العبد، وهو جامع للدل والسمت، وهو جامع للدل والسمت، فعطفهما عليه من عطف الخاص على العام. والفرق بينهما أن الدل هو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة، أن الدل هو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة، والسمت هو الهدي المتعلق بالأفعال اللازمة أو المتعدية، هو الهدي المتعلق بالأفعال اللازمة أو المتعدية الصادرة من العبد. وأما معرفته طرائق التعليم فالمراد بها معرفته بمسالك إيصاله للمتعلمين، معرفته بمسالك إيصاله للمتعلمين، وهي التي أرادها بقوله: بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره، وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات. فإن إيصال العلم إلى الناس يكون على أنحاء مختلفة، ويتباين ما يصلح الناس به بحسب أحوالهم في أنفسهم أو في أزمانهم أو في بلدانهم. وبرنامج تيسير العلم وبرنامج مهمات العلم يخرج نوره من هذه المشكاة التي ذكرها الشاطبي في طرائق التعليم من معرفة ما يصلح للمتعلم ويحسن تعليمه له، فإن الناس يعرض لهم من ضيق أوقاتهم وكثرة أشغالهم وتجدد أحوالهم ما يوجب الاعتناء بطلب ما يحفظ به دينهم، كما يحملون على أمور مقدرة من العقوبات إذا تجدد لهم شيء من الفساد لم يكن عند من قبلهم. قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفساد، تحدث للناس أقضية أي أحكام في القضاء بقدر ما يحدثون من الفساد، رغبة في ردهم عن هذا الغي والشر. وكما يكون هذا في حبس الناس عن الغي يكون في حملهم على الخير، فيتطلب من مسالك إيصال الخير إليهم ومن جملته العلم ما يناسب الحالة التي صاروا عليها ليحفظ دينهم. فإن مجاراة الحال التي صاروا عليها الناس من الوظائف والأعمال أضعفت الدين والعلم في نفوس الخلق، فينبغي أن يكون من مسالك إيصاله ما يلاحظ فيه هذا الأمر ولا يحصر على هذا المسلك، بل مسالك إيصال العلم متنوعة، وبيان العلم يكون تارة مطولا وتارة متوسطا وتارة موجزا. ولابن خلدون كلام جميل في ذلك عظيم الفائدة تجده في المقدمة له. وأصل هذا في السنة بين ظاهر فيما رواه مسلم من حديث عزرة بن ثابت عن علباء بن أحمر عن عمرو بن أخطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر ثم صعد المنبر فخطبهم حتى جاء وقت الظهر، فنزل فصلى بهم الظهر ثم صعد المنبر فخطبهم حتى جاء وقت العصر، فصنع مثل ذلك بعد العصر، ثم صنع بعد ذلك بعد المغرب. قال عمرو: فأخبرنا بما كان وما هو كائن. فانظر إلى هذه الحال التي حفظت في السنة من قيامه صلى الله عليه وسلم خطيبا معلما بعد أوقات الصلوات الأربع الفجر والظهر والعصر والمغرب حتى انتهى إلى العشاء، فلم يحبس عن ذلك شيء، فكان المعلم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكان المعلم هو كل ما كان وما هو كائن، وهو من العظمة بمكان. ثم تباين الناس فيه، فقال عمرو: فأعلمنا أحفظنا، أي تباين الصحابة في نقل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اختلاف مقاديرهم في حفظ العلم، وتتابع العمل بهذا الأصل في قرون الأمة. والطبقة السابقة من أهل العلم كان هذا ديدانهم. وأبين شيء يظهر لك ذلك أن تعمد إلى الشروح التي أملاها شيخنا ابن باز رحمه الله على جملة من الكتب ككتاب التوحيد أو القواعد الأربع أو العقيدة الواسطية أو كشف الشبهات، فإن المدد التي شرح فيها هذه المتون هي في جملة منها أقل من المدد التي يبين فيها معاني تلك المتون على وجه الإجمال في هذه المجالس. والمراد من ذلك إيصال الناس إلى الخير ليرغبوا في هذا العلم ويحبوه، ثم تتطلع نفوسهم إلى الزيادة منه بإعادة النظر مرة بعد مرة في هذه الأصول. وأبلغ شيء يدلك على الإلضاء بهذه الأصول ومسكها باطنا وظاهرا هو تكرار درسها مرة بعد مرة لشدة الانتفاع بها، فإن المعلم فضلا عن المتعلمين يحتاج إلى أن يعيد بيانها مرة بعد مرة ليثبت العلم في قلبه، ثم يظهر من آثاره من الفهم والإدراك ما ينسو كل واحد منا إذا أعاد أخذ هذه الأصول مرة بعد مرة. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: المعقد السادس: رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. إن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها. والعلم هكذا: من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد خاطره: جمع العلوم ممدوح، من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخ شيخنا محمد بن مانع رحمه الله تعالى في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص مرضي له. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله. سئل مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة عن طلب العلم فقال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله: من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. وقدم الأهم، إن العلم جم، والعمر طيف زار أو ضيف ألم. والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر. أما بنو الغاية في كل فن والتحقق بملكته فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة، ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها، والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة. ومن طيار شعر الشناقيطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تممه، وعن سواه قبل الانتهاء مه، وفي ترادف العلوم المنعجا، إن توأمان استبقا لن يخرجا. ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم. ومن نواقض هذا المعقل المشاهدة الإحجام عن تنوع العلوم والاستخفاف ببعض المعارف والاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب. وكان مالك رحمه الله تعالى يقول: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. ذكر المصنف وفقه الله المعقد السادس من معاقد تعظيم العلم، وهو رعاية فنونه في الأخذ، أي الإقبال على تلقيها، أي الإقبال على تلقيها، وتقديم الأهم فالمهم، أي تقديم ما تشتد إليه حاجته، أي تقديم ما تشتد إليه حاجته، وتتأكد في حقه طلبته، وتتأكد في حقه طلبته. ثم ذكر أن الصورة الحسنة يزيد حسنها بتمتيع البصر بجميع أجزائها، ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها. والعلم هكذا، فإن من أخذ منه طرفا في كل فن رأى جمال العلم أكثر ممن يقصر نفسه على بعض فنونه أو فن واحد منها. ثم قال: من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم، لأن العلم أصل يجمع بعضه بعضا وترجع أفراده إلى أصل واحد، فكمال الآلة فيه أن يصيب حظا من كل ما له تعلق في العلم. ثم ذكر قول ابن الجوزي: جمع العلوم ممدوح. ثم ذكر بيتا لابن الوردي يقول فيه: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ثم ذكر وصيتين عظيمتين من وصايا العلامة محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب، وهو كتاب عظيم النفع في تحصيل العلم وأدبه. الأولى أنه لا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة، والثانية أنه لا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله، أنه لا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه. فأما الوصية الأولى ففي قوله: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة، وذكر شرط ذلك بقوله: إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، فإن أخذ العلم يرجع إلى القوة، وتقدير القوة يكون بإرشاد المعلمين، فإن المتعلم لا يعرف حظه من العلم ولا يدرك مبلغه منه، فإذا كان له معلم ناصح أرشده إلى ما ينفعه من العلوم. وأما الوصية الثانية فقال فيها: ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، أن يحط من قدره. وعلله بقوله: فإن هذا نقص ورذيلة، أي نقص في حق المتكلم، وهو حال رذالة له. وقال بعد: فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، فإن الكلام يمدح إذا كان بعلم، والسكوت يمدح إذا كان بحلم. فإذا كان الكلام بجهل والسكوت بطيش يراد به الغض من رتبة علم إذا ذكر عند أحد فسكت عيبا لذلك العلم، فهذا مما يزري بالمرء ويدل على نقص عقله. ثم قال: وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا دم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. ومعنى قوله ما قلاها أي ما أبغضها، فالقلاء هو البغض، ومنه قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. ثم ذكر أن رعاية فنون العلم تنفع باعتماد أصلين، أحدهما تقديم الأهم كالمهم، وبين تدريجه بقوله: مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية. فالمراد من أخذ العلم أن تعرف ما تعبد به الله سبحانه وتعالى، فالمقدم في حقك ما تمس حاجتك إليه. فمن الجهالة البينة أن يعمد المبتدئ إلى طلب علم الأصول أو النحو أو القواعد الفقهية وهو لم يتعلم ما يلزمه ديانة من الاعتقاد السني أو الآداب أو الأذكار أو شروط الصلاة وأحكامها وصفتها أو شروط الوضوء وأحكامه وصفته، فإن هذا تضييع لما علق بذمة العبد من العبوديات التي يطالب بها. وذكر قول مالك بن أنس لما سئل عن طلب العلم فقال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. ثم ذكر الأمر الآخر فقال: أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، بأن يأخذ من كل فن طرفا بدراسة مختصر، ثم إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه بإرشاد شيخه فتبحر فيه سواء كان فنا واحدا أم أكثر. ثم قال: أما بلوغ الغاية في كل فن، أي النهاية والتحقق ببلكته، أي حتى يصير راسخا في النفس، فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة. فالحد الذي يحظى به جمهور الخلق أن يصيبوا أصلا نافعا بضبط مختصر في فن، أما بلوغهم التحقيق في كل فن فهذا يعسر على جمهور الخلق. ثم ذكر بعد ذلك أن المتعلم ينظر فيما يمكنه من تحصيل العلوم إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها، والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة، فيعمد إلى متن في فن فيتلقاه حتى إذا استوفاه انتقل إلى متن في فن آخر، ثم إذا استوفاه انتقل إلى متن في فن آخر مما يحتاجه ويفتقر إليه، ولا يحبس نفسه على علم واحد حتى يبلغ غايته، فإن هذا يطول ويضيع به ما يلزمه. فلو قدر أن أحدا أراد أن يترقى في معرفة اعتقاد أهل السنة والجماعة فأخذ على نفسه تلقي متونه من مبتدئها إلى منتهاها، يكون قد شغل مدة عن علوم تلزمه من الطهارة والصلاة والأذكار والآداب، لكنه إذا أخذ مختصرا نافعا في كل فن أصاب حظه منها، ثم يترقى بعد ذلك في هذه العلوم أو غيرها إلى ما وراءها من التصانيف. ثم ذكر بيتين في الإرشاد إلى ذلك، إذ يقول صاحبهما: وإن تريد تحصيل فن تممه، أي أتمه، وعن سواه قبل الانتهاء مه، وهي كلمة زجر، أي انتهي عن ذلك فلا تدخل في غيره حتى تتمه. ثم قال: وفي ترادف العلوم، أي في الجمع بين علمين أو أكثر، بأن يكون أحدهما رديفا للآخر، وفي ترادف العلوم المنع جاء، إن توأمان استبقى ليخرج، أي شبهه بالولدين الخارجين من بطن الأم، فإنهما إذا ازدحما عند باب الرحم لم يخرجا، وعسر ميلادهما بخلاف ما إذا خرج أحدهما ثم خرج الثاني. فكذلك أخذ العلم إذا كان على هذه الحال من تتميم شيء ثم الانتقال إلى غيره انتفع به العبد. وقوله ومن طيال الشعر الشناقضة، الشعر الطيار هو الذي لا يعلم قائله، الشعر الطيار هو الذي لا يعلم قائله. وإلى ذلك أشرت بقولي شائع الأشعار إن لم يعلم قائله الطيار بين الأمم، شائع الأشعار إن لم يعلم قائله الطيار بين الأمم. ثم ذكر أن من عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم، فهذا يعرض لبعض من لهم قوى خارقة، كما ذكر القرافي أنه يكون في الناس من يوتى فهما وذكاء وحفظا، فيكون عليه من مؤونة العلم شرعا ما لا يكون على غيره، بأن ينفق هذه القوى في حفظ علم الشريعة، ويرشده إلى ما ينفعه معلمه الذي يرجع إليه، هل يصلح له أن يجمع مع هذا المتن غيره أم لا يصلح له ذلك. ثم ذكر ثلاثة أمور من نواقض هذا المعقد، أي ما يباين هذا المعقد. أولها الإحجام عن تنوع العلوم، فتجد من الخلق من يوقف نفسه على علم واحد ويحجبها عن تنوع العلوم، وهذا يرجع عليه بالضعف حتى في العلم الذي يدعي أنه يتخصص فيه. وثانيها الاستخفاف ببعض المعارف، أي عدم المبالاة بها، فتجد أحدهم إذا برز في الحديث عاب التفسير وأهله، فقال أكثر ما ينقل في التفاسير ضعيف الإسناد، والمتكلمون في التفسير لا معرفة لهم بالأسانيد، فهم ينقلون نقل معول عن معول. وإذا كان مبرزا في الفقه ولا يعلم الحديث عاب الحديث، لأن المقصود من الحديث العمل، وفي الصحيحين ما يغني في بيان الأحكام عن تطلب معرفة علوم الحديث والجرح والتعديل وما تعلق بها. وهذا داء مشهود في الناس قديما وحديثا، والسلامة منه أن لا تستخف بشيء من المعارف الإسلامية، فالعلوم التي بثت في الأمة وانتشرت في أنحائها قديما وحديثا هي من العلوم المقبولة التي يرفع إليها الرأس ويحث عليها الناس. ثم ذكر ثالثها فقال الاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب، فتجد أحدهم يشتغل بأمور لا تنفعه من العلم ويترك النافع له، ويعظم البلاء إذا كان له غرام بالغرائب، فيتتبع ما لا ينفع من العلم إذا كان غريبا، فتجد أحدهم يتلمس الأدلة المبينة عن ماء طوفان نوح هل كان عذبا أم مالحا. والسيوطي رحمه الله في أحد كتبه ذكر ذلك فقال كان كثير من الناس يسألني عن طوفان ماء نوح هل كان عذبا أم مالحا، إلى آخر ما ذكر. فمثل هذا من الجنس الذي يوهن رعاية فنون العلم ويقطع متلمس العلم عن أخذه، فإن العمر قصير والعلم كثير، والعاقل يحمل نفسه على ما ينفعه من العلم.